وين البطيء؟ العزيز ليش موقفه؟ سافر من زمان؟ سليم سليم سافر عن السلام. قال إن إذا كان الوقت مناسب يستمع من فرنسا وإلا يسجلون المسلم. سجل مع التسجيل ولا لما افتح البرنامج شوف اذا في احد ممكن يحضر الان نفتح تسجيل بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعلنا ممن يجتمع في بيت من بيوت الله تحف الملائكة تغشى الرحمة تنزل عليه السكينة ويذكره الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالملأ الأعلى يباهي الملائكة بحضور هؤلاء بأسمائهم بأشرف أسمائهم سبحانه وتعالى. وهذا شرف عظيم من هذا المكان المبارك وهذا المجلس المبارك أن نجتمع حول القرآن الكريم ونتدارسه وكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب يتعلق بأشرف كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى أشرف كلام على الإطلاق الذي لا يمل السامع من استماعه ولا يمل القارئ من قراءته. فكيف بقراءته واستماعه وتفسيره وبيانه وبيان أحكامه؟ وعلماء الأمة منذ نزول القرآن في عصره الأول إلى العصر الحديث وقد أولت كتاب الله اهتماما عظيما في قراءته وتلقينه للناس ونقله وتعلمه و تفسيره وبيانه. وكتب تفسير كثيرة والمكاتب زاخرة بكتب التفسير والعلماء اهتموا بهذا الكتاب كتاب الله تفسيرا وبيانا. ومن هذه التفاسير تفسير الجلالين وهو من التفاسير المختصرة. هناك تفاسير مطولة وهناك تفاسير مختصرة. هذا من التفاسير المختصرة تفسير الجلالين ألفه جلال الدين المحلي وبدأ وكان يدرسه في المسجد وبدأ بسورة الكهف حتى انتهى إلى آخر القرآن ثم بدأ بالفاتحة ثم توفي رحمه الله وبقي الكتاب معلقا حتى جاء السيوطي رحمه الله وأكمل هذا الكتاب من البقرة إلى نهاية سورة الإسراء. فاكتمل الكتاب تفسيرا. وتلاحظ أن السيوطي نهج منهج المحلي في نفس الطريقة ولذلك لا تميز لو تقرأ في النصف الأول من القرآن ثم تقرأ في النصف الثاني من القرآن لا تجد هناك فرق بين الطريقتين. كل منهم سلك نفس المنهج ومصادرهم قريبة. وكانوا اعتمدوا على تفسير ابن كثير واعتمدوا على تفسير البيضاوي والكشاف وتفسير ما يتعلق بالقصص ونحوها من تفسير الثعلبي وغيرها من التفاسير التي اعتمدوا عليها. وطريقة المؤلف كما يقال هي تفسير بالرأي أكثر من الأثر. لا يرد آثارا إلا قليلا ولكنه يعتمد على تفسير الرأي. وتفسير الرأي المراد به بيان معاني الآيات بيان معاني بأسلوب وطريقة المؤلف واعتماده على لغة العرب أكثر. ولذلك يعتمد هنا يعتمد المؤلف دائما على بيان المعاني وبيان القراءات ويذكر شيئا من الأحكام شيئا من الأحكام، وإذا جاء خلاف يشير إلى الخلاف ويرجح أحيانا، وهو يحاول أنه يسير بطريقة مختصرة جدا ببيان الكلمات. ولذلك بعض علماء اليمن عد الآيات القرآنية، عد حروف القرآن، عد الحروف القرآن وحروف التفسير فوجدها متساوية حتى بلغ سورة المزمل، فزال التفسير على القرآن، وإلا كان يمشي بالتساوي من شدة الاختصار. والقصد من ذلك ماذا؟ القصد حتى هل يحكم عليه أنه قرآن فيأخذ أحكام القرآن أن لا يمسه إلا طاهر، وأن لا يدخل به في أماكن لا تناسب، إلى آخر من أحكام القرآن. فلما زال التفسير على القرآن حكموا عليه بأنه تفسير، بأنه تفسير، وهو من التفسير المختصر الجميل، لكن عبارته عبارة قوية جزلة صلبة تحتاج إلى تفكيك. ليس كل إنسان يقرأ في التفسير، لابد أن يقرأ على من يستطيع أن يفكك عبارات المؤلف، لأنه يشير إشارات أحيانا برموز ما أحد يعرفها. ثم ينبغي التنبيه إلى أن جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي كانوا على عقيدة الأشاعرة التي كانت هنا في ذلك الوقت هي السائدة وهي المنتشرة، أخذوا بها بالعقيدة، يعني تأثروا بشيوخهم وتأثروا بالمجتمع حولهم وتأثروا بهذه العقيدة. ويعني إذا مرت مسائل تتعلق بالعقيدة كما نبهنا سابقا، إذا مرت مسائل تتعلق بالعقيدة ننبه عليها ونبين مذهب السلف فيها، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق فيها، ونبين الخطأ فيها. لا نريد الإطالة عليكم في هذه المقدمة، نقرأ ونواصل. نحن توقفنا عند سورة النساء، عند قول المولى سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاصل، فاصل من فواصل السورة، السورة لها فواصل. يعني من أراد أن يقرأ السورة قراءة متأنية بتدبر ويقرأ في تفاسيرها يجد أن السورة تتحدث عن موضوعات، على أن عدة موضوعات. الموضوع الأول يبدأ من أول السورة إلى هذه الآية واعبدوا الله إلى هذه الآية. كم رقم الآية؟ 36. من أول السورة إلى آية 36 هذه تتحدث عن أحكام الأسرة، علاقة الرجل بامرأته وما يجري حول الأسرة من الأولاد ونحوه. ونعرف أول السورة قال الله سبحانه وتعالى: قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم تكلم عن أحكام النساء: وآتوا النساء صدقاتهن. ثم جاء الحديث عن عن عن عن الميراث: للرجال نصيب وللنساء نصيب. وهكذا تسير السورة، ثم جاء ببيان الزواج وأحكام الزواج، أحكام الزواج يقول تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآيات. ثم قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، إلى آخر الآيات، إلى أن جاءت آية الرجال قوامون على النساء، وبيان قوامة الرجل على المرأة. ثم بعد ذلك انتهى حديث، انتهى حديث عن ما يتعلق بالأسرة. ونلاحظ أن السورة تتحدث عن ما يدور في الأسرة. الآن من قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به، انتقل الحديث خارج الأسرة، وهو علاقة المسلم بمن حوله، بمن حوله، من هم؟ الوالدين، والوالدين إحسانا، وبذي القربى، واليتامى، والمساكين، والجار القربى، والجار الجنب، وصاحب الجنب، وابن السبيل. هذا كله محيط به بالمجتمع. الأول داخل في البيت في الأسرة، أنت في بيتك مع زوجتك مع أبنائك، كيف تتعامل معهم؟ ثم الآن انتقل، خرجت الآن من البيت، الآن عندك مجتمع، لأن الآن ستأتي آيات تخرجك من المجتمع إلى علاقتك مع غير المسلمين. كيف تتعامل مع المنافقين والكفار الحربيين واليهود والنصارى؟ إلى آخر السورة تبين لك كيف العلاقات، يتحدث عن علاقات. وهكذا يقول تعالى: فليقاتل في سبيل الذي يشر حياة الدنيا. هذا الحديث عن القتال تقاتل من؟ تقاتل من هو غير مسلم، فأصبحت العلاقات بعيدة. فهكذا تبدأ السورة، لاحظ أنك تعطيك تصور واضح، تصور واضح. قد يأتي السائل يقول طيب سميت بسورة النساء، نقول لأنها ركزت على أحكام النساء كثيرا، لأن أحكام النساء كانت في الجاهلية شبه معدومة، لا يقيم الرجل شيئا للمرأة أبدا، لا في ميراثها ولا في صداقها ولا في كذا ولا في كذا. فأراد الإسلام أن يعيد حقوق المرأة التي هضمها الكفار، فهذا المقصود. ولذلك جعلت المرأة من المستضعفين في السورة، من المستضعفين التي نهكت والتي استهلكت والتي أخذت حقوق، جعلت من المستضعفين. فأراد الإسلام أن يريد أن يعيد لها قيمتها، لأنها كانت من سقط المتاع، فأراد الإسلام أن يرفع من شأنها. وهذا رد على من يدعي أن المرأة، أن الإسلام هضم حقها وأنها لم يقيم لها وزن، هذا رد عليه. هذا انظر إلى حال المشركين وحال الجاهلية وحال الإسلام في المرأة، وانظر أيضا حتى في العصر الحديث، انظر لمن حولك من الأمم الأخرى، كما يحصل في الهند وكما يحصل في الدول الأخرى، دول الكفر، ماذا يصنعون بالمرأة، حتى تعرف مدى قيمة الإسلام لما رفع شأن المرأة، جعلها أما وجعلها بنتا وجعلها أختا وجعلها حقوقا، يعرفونها، يعرفون، وكثير منهم يعرف هذه الأشياء لكن لا يريد. عموما هذه السورة الآن نقرأ في تفسير هذه الآيات. طيب تقرأ يا شيخ بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وغفر الله لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله بعد قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله وحدوه ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولين جانب وبذي القربى القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب منك في الجوار أو النسب والجار الجنب البعيد عنك في الجوار أو النسب والصاحب بالجنب الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة وابن السبيل المنقطع في سفره وما ملكت أيمانكم من الأرقاء إن الله من الأرقاء من الأرقاء جمع رقيق وهو المملوك. إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا على الناس بما أوتي. طيب بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل مولى سبحانه وتعالى واعبدوا الله، قال المؤلف وحدوه، واعبدوه وحدوه. لماذا فسر العبادة بالتوحيد؟ لأن العبادة هي أحد أنواع التوحيد. عندنا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية الذي يسمى بتوحيد العبادة، توحيد العبادة. فقال وحدوه، قال اعبدوا الله، قال أي وحدوه، وحدوه. فالعبادة هو إفراد الله، إفراد الله، إفراد الله، توحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقول وحدوه اعبدوه المعنى واحد، التفريد يعني إفراد الله بالعبادة بكل أنواع العبادة، وهذا يسمى بتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو أن يفرد العبد أعماله لله سبحانه وحده ولا شريك له. طيب قال ولا تشركوا به شيئا، ليش قال وحدوا؟ قال لأنه يقابلها الشرك، لا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. تلاحظ أن شيئا هنا نكرة، نكرة في سياق النفي، سياق النهي، في سياق النهي، فالنكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تشركوا به أي شيء. طيب قال وبالوالدين إحسان، قال أحسنوا، لأن إحسان مصدر والمصدر يحتاج إلى فعل، فتقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا، وإنما حذف من باب اختصار، لأصلها وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لكنه حذف وأحسنوا واكتفى بقوله إحسانا اختصار، اختصار قال بوالدين إحسانا. قال معنى الإحسان، قال برا ولين جانب. الإحسان كلمة عامة، كلمة عامة، والبر كذلك كلمة عامة يدخل فيها كل ما هو من المعاملة الحسنة للوالدين، والإحسان للوالدين بكل ما تقتضيه كلمة الإحسان، والبر كذلك بكل ما تقتضيه كلمة البر، بأن يرضي والديه قولا وعملا. قال هنا ولين جانب، لأن الوالدين يحتاجون إلى كلام طيب ولين في القول والتعامل. وصور إحسان كثيرة لا نستطيع أن نحدها بحد، والسلف الأمة ضربوا لنا أروع الأمثلة في الإحسان مع الوالدين، وكيف يكون التعامل مع الأم والتعامل مع الأب إلى غير ذلك. قال وبالوالدين وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لماذا عطف الإحسان أو بدأ بالإحسان بالوالدين في جانب البشر بعد الله سبحانه وتعالى لما قال اعبدوا الله، ثم انتقل إلى الوالدين لحق، لأن لعظم حق الوالدين، لأن الوالدين هم السبب في وجود الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقرن الله سبحانه دائما في الآيات كثير بين عبادته وبين الإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرة. طيب قال وبذي القربى، قال قرابة عامة، قرابتك عامة سواء قرب منك كأخيك أو أبناء أخيك أو أعمامك أو عماتك أو أخوالك أو خالاتك أو امتدت القرابة ولو من بعيد. فالإحسان إلى القريب، والصدقة عن القريب صدقة وصلة، والإحسان صدقة وصلة، تتواصل معهم بأي طريق من طرق التواصل. قال وجاءت منزلة القربة بعد الوالدين لأنهم أقرب الناس بعد والديك، أعمامك وأخوالكم أقرب الناس. طيب قال واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، قال القريب منك، لم يفسر كلمة اليتامى لأنها مرت، وكذلك المساكين مرت كثير. والجار ذي القربى، قال الجار ذي القربى، قال القريب منك في الجوار أو النسب، يعني جارك الملاصق لك، سواء جارك هذا في البيت أو جارك في المكتب أو جارك في العمل أو في السكن أو في أي مكان أصبح جارا لك، حتى لو أنك يعني سافرت إلى مكان ما وسكنت في فندق أو كذلك وأصبح جار، فله حق الجوار، تجلس 10 أيام 5 أيام أو تزيد أو تنقص هو جار، وينزل منزلة الجار، يعني جارك الذي يسكن قريبا منك إن كان السكن مؤقتا أو طويلا هو جار. وقال هنا قال القريب منك في الجوار، يعني كلمة الجار هنا ما معناها الجار ذي القربة، هل هو الجار الذي يسكن قريب منك، أو المقصود الجوار هنا النسب. قال يعني سواء كان جارك بجانبك أو قريبا لك وقرابة، لأنه قال الجار ذي القربة، جار ذي القربة يعني جار، الجار قريب يعني ملاصق لك أو قريب بالنسب، يعني كلمة قريب هنا تحتمل ماذا؟ تحتمل أنه قريبك في البيت ملاصق لك، يعني هو قريب منك، أو المراد به قريب أنه قريب لك بالنسب، واضح؟ ويقول يا هذا يا هذا. ولذلك لاحظ المؤلف يختصر العبارة، يقول القريب منك في الجوار أو النسب، أو كذا يحتمل، يعني عبارة المؤلف جدا. قال والجار الجنوب، قال البعيد عنك في الجوار أو النسب، يعني سواء هذا بعده هو جار لكن بعيد بينك وبين 10 بيوت هو جار، حتى بعض أهل العلم السلف قال الجار إلى 40 بيت، إلى 40 بيت هو جار، حده ب40 بيت، فما بينك وبينه إلى 40 بيت هو جار وله حق الجوار، وكذلك النسب وإن بعد لكن بينك وبينه يعني نسب فهو جار. طيب قال والصاحب بالجمع، يقول الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة. الجنب جنبك أنت، هذا جنب وهذا جنب، جنوب الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى، قال يوم يحمى عليها في نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذه جنوب. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها جنب. فدائما إذا كنت في سفر يكون معك واحد بجانبك، يمشي معك بجانبك. فهو يقول والصاحب بالجنب البعيد، لكنه والصاحب بالجنب، قال الصاحب بالجنب هو الرفيق في سفرك، يرافقك في سفرك، هذا يسمى، لأنك في السفر دائما مرافق له، وتنتقل معه، تطلع أنت وياه في السيارة، تنزل بلد هذه تروح، فهو معك دائما. قال الرفيق في سفر أو صناعة، صناعة مثلا محل تجاري أو مزرعة أو دراسة، حتى الدراسة تدرس أنت وياه زميل، وهو أنتم في تشتغلون في صناعة العلم، فأنت في القاعة بجوارك لو حق له جارب، هذا صاحب الجنب لأنه بجنب. وكذلك في الصناعات والزراعات والمصانع والمحلات الدكاكين وغيرها، هذا دائما يكون دائما معك. ولذلك تلاحظ بعض المحلات التجارية يصبح ويمسي وهو جنبه شريكه معه. فأكد الله على قضية الإحسان، يعني هذا الشريك دائما معك، له حق عليك ولك حق عليه، توصيه ويوصيك وتذكره ويذكرك، تكون هناك علاقة حميمة بينكم. قال في سفر أو صناعة كل داخل. وقيل الزوجة، الزوجة أيضا صاحب الجنب لأنها دائما معك، دائما معك إلا إذا سافر الإنسان، لكن الأصل تبقى الزوجة معه. فالآية في قول تعالى، يقول تعالى والجاري والصاحب بالجنب يحتمل هذا وهذا وهذا، والمؤلف ذلك كيف لها عبارة، قال أو وقيل، يعني كلها داخلة في الآية. فالذي يرافقك في السفر أو في صناعة أو في تجارة أو نحو ذلك، وكذلك الزوجة، كلهم داخلون في هذا المعنى. ولذلك لو جاءك شخص وقال لك لا هي الزوجة أو كذا، نقول هذا اختلاف تنوع، كما مر معنا في مقدمة شيخ سلام بن تيمية في صورة التفسير، قال إذا وجدت اختلافا عند المفسرين وكله داخل في الآية فإن هذا من اختلاف التنوع الذي لا يضر الاختلاف فيه، كل واحد يعبر بعبارة، وهذا يعبر بعبارة، وهذا يعبر بعبارة، فلا تعارض بينها، كلها تدخل في الآية. طيب قال وابن السبيل، قال المنقطع في سفره. طيب وش فيه المنقطع ابن السبيل؟ قال أحسن إليه، هذا المعنى، كلهم أحسنوا إليه، لأنه في البداية قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، قال أيضا وبذي القربى إحسانا، يعني الكلمة كلها مراد به الإحسان. قال طيب واليتامى، قال واليتامى إحسانا، أي أحسنوا إلى اليتامى، وأحسنوا إلى المساكين، وأحسنوا إلى الجار ذي القربى، وأحسنوا إلى الصاحب الجنب، وأحسنوا إلى ابن السبيل الذي انقطع في سفره، قطع في سفره. حتى في عصرنا الآن يعني قد يحصل مثل هذا الأمر، قد يعني يطلع في سيارة أو في باص أو في طائرة أو يذهب في سفره ثم تسقط منه حقيبة، مثلا حقيبته، أو ينسى في مكان، أو محفظة فيها بطاقات الصراف أو كذا، ثم يبقى ليس معه ولا ريال واحد، فيحتاج إلى مصروف يأكل ويشرب وينام، فيصبح ما عنده شيء، ماذا يصنع؟ خاصة في الحج، أحيانا الحج أو في العمرة، ثم يبقى ما معه شيء، هذا يعطى يحسن إليه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، تصرف لهم الزكاة، هؤلاء تصرف لهم. فمثل هذا ينبغي الوقوف معه وإعطاءه، لكن ينبغي أيضا التأكد، لأن هذه أصبح بعض من هو ضعيف النفس يستخدمها بطريقة استغلال الناس، فيأتي ويدعي إلى أنه سقطت محفظته وأنه محتاج وأنه كذا وكذا وكذا، ويجعلها مهنة يجمع فيها في الحج وغيرها، فيجمعون مبالغ وهم غير صادقين. فمثل هذا ينبغي التحقق، حققوا متابعته بدقة، لا أنه يدعي قد يضع محفظته في مكان يقول سرقت وضاعت غير صادق. هذا كثير كثير في الحج خاصة يستخدمها كثير يجعلون مهنة لهم ويبدأ يجمع يجمع ويستغل يعني الناس في الحج عندهم يعني يحبون الصدقة ويحبون أن يحسنوا للناس ويحبون يتعاطفون مع الناس فهو يستغلها في هذا المدخل. طيب قال وما وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ملك اليمين من الأرقاء جمع رقيق. ملك اليمين أيضا ضعيف ضعيف. فإذا ملك الإنسان ملك مملوكا رجلا أو امرأة أمة ينبغي أن يحسن. والإسلام جاء للعدل وجاء للرحمة جاء للرحمة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في يعني أن في الأرقاء حتى يعني يذكر عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حصل موقف مع أبي ذر ومع مملوكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم أكسوا أطعموهم مما تطعمون وأسكنوهم مما تسكنون وأكسوهم مما تكسون. فأبو ذر كان يعني رضي الله عنه ينتبه مثل هذه الأمور. جاء مرة أو مرة أحد على أبي ذر فإذا هو جالس وجنبه آخر جالس وهو يلبس جبة والذي بقربه يلبس جبة مثله. فقال من هذا؟ قال هذا مملوك. قال تلبسه مثل ما تلبسه؟ قال نعم ألبسوه مما تلبسه. ومرة أبو ذر رضي الله عنه حصل موقف مع بلال فعيره قال يا ابن السوداء. فأخبر النبي بذلك فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله إنه قال لي كذا وكذا. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فجاء أبو ذر رضي الله عنه إلى بلال واضطجع أمامه وقال يا بلال والله لا أقوم حتى تضع قدمك على صفحة الصلاة حتى يرضى رسول الله. شوف كيف يعني يستطيعون أن يذلوا أنفسهم لأجل الإسلام لأجل الأجر في ذلك. وحتى كيف أبو ذر يأتي لمملوكه ويضع أمامه ويلبسه من أحسن ما كان يلبسه لا أن يستهين به أو يحقره أو كناه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقره المؤمن أخو المؤمن لا يحقره. فالمملوك أوصى الله نفسه سبحانه وتعالى أوصى بهذه الآية جعله شوف ما جعله مع من جعل مع الوالدين والأقارب وإلى آخره حتى جعله معه في صفه في صف هؤلاء الذين أمر الله بالإحسان اليتامى والمساكين وجار القربى والجار والزوجة والصاحب وكذا جعل معهم الرقيق. نعم نعم نستطيع أن نقول يمكن أن ترتيب الأقرب أكيد. نعم أقرب شيء وأقوى شيء في الإحسان الوالدين ثم القريب ثم اليتيم اليتيم ثم المسكين. اليتيم مقدم على المسكين وهكذا جاءت مرتبة جاءت والترتيب فيها مقصود. قال إن الله لا يحب من كان مختالا قال متكبرا فخورا على الناس بما أوتي. لكن هنا سؤال لماذا ختمت الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا مختال يعني متكبرا فخور على الناس متكبرا شوف مختالا أي في نفسه متكبر في نفسه فخورا على من حوله وهو في نفسه فيه غرور وتكبر في نفسه وعلى غيره من الناس فيه تكبر ويختال عليه اختال فخور. جمع الله بين صفتين أنه في نفسه موصوف بأنه مختالا ومع من حوله فخورا. طيب ليش ختمت ما قال إن الله ما تعملون بصيرا أو إن الله لا يحب من يكون كذا وكذا قال مختال ليش؟ قالوا لأن هذه الأمور تحتاج منك التواضع تواضع لوالديك تتواضع للأقارب متواضع لكذا، حتى الرقيق تواضع معه. لذلك يقول إن الله يحب، يعني انتبه أن تكون مختالا على الرقيق أو مختالا على والديك أو فخورا عليهما، لا ابعد هذه الأشياء، هذا المقصود. ولذلك شف ختم الآية يعني دقيق جدا، واضح؟ طيب نقرأ هذا سليم. سليم هذا سليم ها؟ معنا الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود. وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد، وأعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا ذا إهانة. والذين عطف على الذين قبلهم ينفقون أموالهم رئاء الناس مرائين لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمنافقين وأهل مكة، ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا يعمل بأمره كهؤلاء فساء بئس قرينا. هو طيب يقول الذين يبخلون، هذه الآية تحتمل أمرين، تحتمل أنها يعني بدل مما سبق، تحتمل أنها جديدة. كيف بدل؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. فالمختال الفخور الذي لا يحسن إلى والديه ولا إلى الأقارب ويفتخر على الأرقى وعلى وعلى كلهم هو الذي يبخل، فتكون يبخلون صفة لهم أو بدل، واضح؟ فتكون متصلة الآية، متصلة بما قبلها. فكأنك تقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الموصوف بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل، واضح؟ هذا اتصال، اتصال بالآية بعضها بعض. وإن قلت لا منفصلة وهو الرأي الثاني، فتكون الذين يبخلون جملة جديدة، فكأن الله يقول يعني يقول اعبدوه وأحسنوا وأحسنوا وأحسنوا، ثم جاء بأمر آخر يقابل الإحسان وهو البخل لأشخاص آخرين، واضح؟ فيقول هنا قال الذين يبخلون مبتدأ، وهذا اختاره المؤلف، اختاره على أنها جملة جديدة، قال مبتدأ يبخلون بما يجب عليه. شوف لاحظ عبارة المؤلف، قال بما يجب عليه، يبخل بالزكاة، يبخل بالإحسان، يبخل بالكلمة الطيبة، يبخل بأي كل ما يجب عليه تجاه الآخرين من الناس الذي حوله يبخل عليه. فكلمة يبخلون بكل شيء، حتى تجده يبخل حتى بالكلمة الطيبة، قال يجب عليه. ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا يكفي أنه يبخل بنفسه، لو بخل بنفسه وكتم بخله على نفسه ووقف وجلس في بيته كان أهون، لكنه يبخل ويأمر الناس أن يبخلوا معه. فيعني شره ليس في نفسه، شره في نفسه وعلى الآخرين. كيف؟ يقول يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتم يقول ما عندي مال، حتى قال المؤلف أن يكتمون العلم والمال، يكتم كل شيء، قال من العلم والمال، وهو يبخل بالعلم على نفسه ويبخل ويأمر الناس بالبخل في العلم والمال، وأيضا يكتم ما في نفسه، يقول ليس عندي كذا، كله داخل. قال من هم هؤلاء؟ قال هم اليهود، يعني من باب التمثيل، لا نقول الآية خاصة باليهود، هذا غير صحيح، لكن قولهم اليهود يعني السياق والتمثيل، من باب التمثيل أن هذا مراد به اليهود، مراد به يعني من باب التمثيل، وإلا الآية ليست خاصة باليهود. قال وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد، يعني خبر المبتدأ محذوف، الخبر محذوف مقدر، الذين يبخلون ويفعلون، طيب ماذا، ما النتيجة؟ قال لهم عذاب شديد، هذا هذا خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. كيف؟ من وين أتى المؤلف بكلمة لهم عذاب شديد؟ من وين جاب؟ بس كذا من عنده؟ نقول جاب أتى بها من بعدها، وأعتدنا لأن الله لما قال لم يأتي بالخبر، قال بعدها وأعتدنا، وقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا لنأخذ منه الخبر ونضعه ونقول الذين لهم عذاب شديد. واضح؟ طيب وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قال أعتدنا للكافرين بذلك وبغيره. الكافر عموما كفر بهذا أو بغيره، فأعد الله له عذابا مهينا. لماذا قال مهينا لم يقل عذابا أليما؟ مهينا لأنه لما أهان أحكام الله، أهان أحكام الله فيما يتعلق بالبخل والمال الصدقات ونحوها، أو بالبخل في العلم، لما أهان الله، لما أهان أحكام الله أهانه الله، والجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. قال بعدها والذين، أتى بالواو، الواو عاطفة معطوف، اسم الموصول هذا معطوف على الاسم الأول، اسم الموصول الأول، الذين يبخلون والذين ينفقون أموالهم، كلهم في صف واحد، صف واحد. قال والذين عطف على الذين قبله، ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مرائين لهم، حال مرائين ينفقونه رئاء الناس، ينفقون أموالهم حال كونه رئاء، أو حال كونهم يراؤون، أو حال كونهم مرائين. فرئاء الناس أو كذا هذه حال، حال. فكأن الله يعني قال هؤلاء وهؤلاء كلهم خرجوا عن المنهج ولهم العقوبة. من هم؟ الذي يبخل بماله أو يبخل بعلمه ويأمر الناس بالبخل، هذا في صف. وكذلك يلحق به من يعمل وينفق لكنه لا يريد وجه الله، كلهم على خطأ. فكأنه يقول أحسنوا للوالدين والأقارب والضعفاء والمساكين، أحسنوا إليهم واجعلوا عملكم لله، لا أن تبخل أو تنفق رئاء الناس. كل هذا هذا انتبه أن تقع في هذا أو تقع في هذا. واضح؟ طيب مرادف الإهانة يا شيخ، إذا إهانة يعني مرادف له أو استخدام ثاني، إذا إهانة صح، ذا بمعنى صح، صاحب الإهانة أقصد يعني العبارة الثانية لها يعني عبارة عذاب مهينة، قال ذا إهانة في يعني مصدر ثانية بدل يعني أوضح منه. هو يقول لك وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا ذا إهانة. ذا إهانة يعني للعذاب، العذاب، العذاب ما هو؟ قال العذاب هو المهين أو هو ذو إهانة، وصف. أيوة، فأنت تأتي بعبارة يعني قريبة هي، لأنها واضحة العبارة، لأنك تقول أهينه بالعذاب، ذل يعني أذله بالعذاب، يعني وأحقره بالعذاب، كما أنه كان يتكبر احتقارا له، لأنه تكبر على الضعفاء والمساكين واختار وافتخر، فيأتيه العذاب يذله ويحقره ويهينه. العبارات يعني قوية جدا. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس مرائين لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني مع هذا كله لو كان يؤمن بالله لا أحسن إلى الوالدين والفقراء والمساكين، ولم يتكبر ولم يبخل، لكنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لا، الذي يؤمن باليوم الآخر، لماذا خص اليوم الآخر؟ نعرف الإيمان له ستة أركان، اليوم الملائكة والكتب والرسل، وليش قال بالله واليوم الآخر؟ لأن هذه الأشياء التي يعني الإنسان الذي يعرف قدر وعظم اليوم الآخر، وأن الله يجازي فيه بالحسنة الصغيرة ويضاعفها له أضعاف مضاعفة، هو الذي يجعله يحسن إلى الوالدين ويحتسب الأجور فيه ولا يضيع شيئا من ذلك. أما الذي لا يؤمن اليوم الآخر لا يبالي. ولذلك ركز على اليوم الآخر كثير في القرآن، لأن اليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان ينضبط في حياته، يستقيم في حياته. لأنه إذا إذا إذا أخطأ عليه إنسان آخر إذا أخطأ عليه إنسان آخر صبر واحتسب لأنه يريد الأجر عنده. وإذا فعل إحسان أو أحسن إلى شخص أحسن إليه فإنه يحسن إليه ويريد من وراء ذلك الأجر في الآخرة. كيف قال و هذه قرأت يا شيخ؟ إلى إلى وماذا عليه؟ أين قرأت هذه؟ وماذا عليه ما أقرأ؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار، ولو مصدرية، أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هم عليه، وكان الله بهم عليما فيجازيهم بما عملوا. إن الله لا يظلم أحدا مثقال وزن ذرة أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته، وإن تك الذرة حسنة من مؤمن وفي قراءة بالرعف فكانت تامة يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضاعفها بالتشديد، ويؤتي من لدنه من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يوم المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أي أن تسوى بالبناء للمهم المفعول الفاعل مع حذف إحدى التائين في الأصل ومع إضغامها في السين، أي تتسوى بهم الأرض بأي بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله كما في آية أخرى. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولا يكتمون الله حديثا عما عملوه، وفي وقت آخر يكتمونه ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. طيب، وماذا عليهم؟ هذا متصل بما قبله، الذين يبخلون ويأمرون ويراءون الناس، ولا ماذا عليهم؟ الذين يأمرون الناس قال ولا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر. نعم، والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمنافقين وأهل مكة، هذا من باب التمثيل. قال ومن يكن الشيطان له قرينا، قرين من المقارنة وهو المصاحبة، الشيطان قرين له، ليس قرينه ملك يأمره بالمعروف ويحث عليه، وإنما الشيطان يدله على الشر. قال ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا يعمل بأمره كهؤلاء فساء، بئس الشيطان قرينا، بئس الشيطان قرينا له. فكأنه يقول يعني أن هذا الإنسان إذا تخلى عن أوامر ربه ولم يتمسك بما أمره الله من الإحسان الوالدين أو طاعة الله وعبد الله شيئا، والوالدين إحسان بالوالدين وبيد القربة واليتامى والمساكين إلى آخره، إذا لم يحسن إلى هؤلاء ثم إنه ترك هذا الطريق وسلك طريق آخر، وهو أنه يبخل ويأمر الناس بالبخل ويرائي، فهذا كله من الشيطان، وأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. قال لذلك قال ومن يكن الشيطان قرينا فساء قرينا، وهو اتخذ هذا السبيل، وهذا سبيل الشيطان، هذا سبيل الشيطان، فمن ترك السبيل إلى الله فإنه سيسلك سبيل الشيطان، ومن تخلى عن طاعة ربه تسلط عليه الشياطين. وهذا يذكرنا بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يستغني ولا يأخذ بذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، حتى يقول في آخر الآيات قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. فكل من تخلى عن طاعة ربه ويعش عن ذكر الرحمن الشياطين، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم، يكون القريب هو يكون في الدنيا المقصود في الدنيا قصر في الآخرة أيضا وهو الآخرة العذاب هي كلها معهم شيطين معهم. قال وربك لنحشرنهم والشياطين. قال هنا قال وماذا عليهم؟ استفهام. قال استفهام للإنكار ينكر عليهم. ما الذي عليهم؟ ماذا ما الذي دعاهم أن يفعلوا هذه الأفعال؟ ماذا عليهم لو آمنوا وأحسنوا وعبدوا ربهم وأحسنوا؟ ماذا عليهم؟ ما الذي سيكون لهم خير؟ ماذا عليهم؟ آمنوا استنكار واستفهام للإنكار. قال أي ضرر عليهم في ذلك لو آمنوا؟ قال لو مصدرية. كيف مصدرية؟ يعني تؤول بمصدر يعني تقدير. وماذا عليهم إيمانهم؟ إيمانهم لأن لو آمنوا آمنوا فعل ولو مصدر فنقول ماذا عليهم مصدر يعني إيمانهم. ماذا عليهم إيمانهم بالله واليوم الآخر ويقود مصدر أي لا ضرر عليهم فيه وإنما الضرر فيما هم عليه يعني الضرر أن تترك هذا الشيء. وكان الله بهم عليما ختم للآية. هذا القول وكان الله بعليم تختم به الآية احتمال أن يكون هذا السلام احتمال أن يكون هذا من باب الترغيب أو الترهيب. الترغيب أن الله بكل شيء أن الله وكان الله بهم عليما أي يجازيهم على إحسانهم يجازيهم على أعمالهم الطيبة فهو عليم فيكافئهم ويجازيهم بالأحسن. هذا يسمى ترغيب. ويحتمل أن يكون ترهيبا تخويف لهم وكان الله بهم عليما بما يفعلونه من البخل والرياء وكذا فكأنه كلمة عليما تحتمل الترغيب في من يصلح والترهيب في من يفسد. طيب قال إن الله لا يظلم مثقال أي لا يظلم أحدا مثقال أي وزن ذرة أصغر نملة لأن ينقصها من حسناته أو يزيدها بسيئاته. ذرة هنا المؤلف فسرها بأي شيء؟ قال النملة الصغيرة حتى جاء عن العباس هي النملة الحمراء. تلاحظون في نمل أسود في صغير أحمر يقول هي النملة الحمراء. وبعضهم يفسر الذرة هنا بما يكون في شعاع الشمس تفتح الشباك تجد هناك مع شعاع الشمس مع دخول الشمس في إشعة الشمس تأتي ذرات صغيرة تطاير. هذه الذرات هي فسرها بعضهم تأتي بالذرات هذه تجمعها مجموعة ذرات تحطها في الميزان ما يتحرك. الله لا يظلم مثقال ذرة. في آيات أخرى قال حبة من خردل حبة من خردل وإن تكو حبة قال سبحان الله قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل والخردل نبات معروف شجر معروف يخرج حبيبات صغيرة. الحبيبات هذه لو تجمع لك يعني أعداد كبيرة ما تتحرك في الميزان. فالخردل والذرة من أصغر الأشياء. قال إن الله لا يظلم يعني لا يظلم أحدا لا في أن ينقص من حسناته ولا يزيد في سيئاته. فالظالم لا يزيد الله عليه في سيئات هذه سيئاتك هذه سيئاتك. والمحسن المحسن الإنسان الذي أحسن يعطيه الله ويزيده ولا ينقص من إحسانه لا ينقص من أجره. فكلمة لا يظلم تحتمل لا يظلم العاصي بأن يزيد عليه في معصيته ولا يظلم المحسن الطائع بأن ينقص من حقه سبحانه وتعالى. ممكن الآخرين. طيب إن الله لا يظلم قال ذرة نعم. وإن تكو أي الذرة وإن تكو يعني الذرة حسنة وإن تكو الذرة يعني مقدار الذرة قال الذرة إن كان حسنة زين. طيب ماذا يصير للحسنة؟ قال وإن تكو حسنة من مؤمن وفي قراءة الرفع على أن كان تامة. وإن تكو حسنة أي تقع حسنة زين يضاعفها من 10 إلى أكثر إلى 700 إلى أكثر. وإن تكو هذه الذرة يعني من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة لو تكون هذه الأعمال الصالحة كما قال فمن يعمل مثقال ذرة، قال هذا العمل الصالح لو كان الحسنة تكون مثقال ذرة هذه الحسنة فإن الله يأخذ مثقال الذرة ويضاعفها عنده، يضاعفها من 10 إلى أكثر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. قال يضاعفها، وقراءة يضعفها المؤلف سار على قراءة التشديد، ولذلك لم يأتي كلمة يضاعفها التي نحن نقرأ بها. قال يضاعفها، نقول هنا قراءة ابن كثير وابن عامر، والذي يظهر أن السيوطي في زمانه في مصر أنهم يقرؤون بقراءة ابن كثير، والمؤلف يسير على قراءة ابن كثير، وغالبا في إما نافع أو ابن كثير. فقوله هنا يضاعفها بالتشديد، ولذلك لم يشد إلى قراءة الأخرى التي هي قراءة من قراءة الخمسة غير ابن كثير وابن عامر، قراءة الخمسة كلهم يقرؤون يضاعفها للمضاعفة، وهذا أقرب، لأنه قال الله سبحانه قال في آيات أخرى قال أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، ويضعفها تأتي معنى لأنها مشددة. طيب قال ويؤتي من لدنه أي من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد، يعني يعطيه الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ويزيد على ذلك الكثير والكثير، لأنك أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، والكريم يعطي بلا حد، يعطي بلا حد، والله لا يضيع. يعني أنت الآن تفعل حسنة وإن كانت شيئا يسيرا، شيئا يسيرا لا يعني قد لا يؤبه لك ولا تلتفت إليه، أشياء يعني إما أن تبش بوجه واحد بشاشة فقط، تبتسم بوجه أو تسلم عليه أو تصنع معروفا أو تلقى شيئا في الأرض من إماطة الأذى عن الطريق، بعض الناس يجد أشياء في الطريق ولا إماطة الأذى، أو سقيا ماء علبة ماء صغيرة تعطيها شخص محتاج أو كذا، قد أشياء لا يلتفت إليها ولكنها عند الله عظيمة، عند الله حتى قلنا النار ولو بشق تمر، نصف تمر، شق تمر تتق النار تنجيك من النار. والأمثلة على هذا الباب الصدقات كثير جدا، نستطيع أن نتحدث عنها في مثل هذا المقام، وإلى الأمثلة كثيرة ممن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أزاح غصنا عن الطريق فدخل الجنة، مجرد بس أزاح غصنا عن الطريق. فإنسان لا يحقر أشياء لأنك تتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيضاعف لك الحسنة التي مثقال ذرة ويعطيك من لدنه أجرا عظيما لا يقدر أحد عليه. طيب قال فكيف، استفهام، كيف استفهام، استفهام مقترن بفاء العطف، فاء العاطفة، فكيف يعني أقول لك هذه حسنات الله وهذه أجور الله وهذه الأعمال التي يعملها الإنسان، ها فكيف، تذكر إذا جاء يوم القيامة، تذكر فأنه كان يقول لك كيف حالك في الدنيا وأنت تترك هذه الأعمال ولا تلتفت إليها، فكيف إذا جاء يوم القيامة تمنيت أنك فعلت بمارس الأذى، تمنيت أنك فعلت كذا وكذا من الصدقات التي يعني إذا تقابل المؤمنان وتصافحا حطت خطاياهم، فكيف تفوت عليك هذه الأشياء في اليوم كم مرة، فكيف إذا جاء يوم القيامة تتمنى أنك صليت من الليل ولو ركعتين، تتمنى أنك صمت يوما، تتمنى أنك تصدقت ولو بريال واحد، تتمنى أنك فعلت من الأعمال، فكيف إذا جاء يوم القيامة، كيف حال الكفار، ماذا ستكون حالها إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، الشهيد هو النبي. طيب شهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك يا محمد على هؤلاء تشهد عليهم على أنك بلغت الرسالة وتشهد عليهم بأنهم فعلوا كذا وكذا. طيب قال على هؤلاء يومئذ، أي الحال في يوم القيامة يوم المجيء، يود الذي يتمنى، الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لأنهم إذا رأوا العذاب الشديد تمنوا أن يكونوا ترابا. إذا رأوا العذاب الشديد سوى، قال قراءة بناء المفعول تسوى أو بناء الفاعل تتسوى، تسوى أو تسوى، الأولى بضم التاء قراءة المفعول اسم بناء المفعول تسوى أو تسوى بالفتح، لكنك إذا قلت تسوى فيتقدر بتاء تتسوى، يعني تكون هم سوى بهم الأرض، يعني هم يصبحون مع الأرض سوى، سوى تراب كما قال، قال يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا عما عملوا، عندما تظهر السرائر تبلى السرائر تظهر السرائر لا يخفى على الله شيء، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال يكتمون ولا يكتمون الله حديثا عما عملوا فيه وفي وقت آخر يكتمونه ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. كان المؤلف يقول مرة يقول يكتمون مرة يقول ملك، كيف نجمع بينهما؟ هذا هنا دفع إيهام اضطراب، دفع إيهام اضطراب يزيح لك مثل هذا الإشكال، فنقول في مكان كذا وفي مكان كذا كما قال المؤلف، قال وفي وقت، إما في زمان أو في مكان، إما في مكان يكتمون ومكان لا يكتمون، أو في وقت يكتمون في وقت لا يكتمون. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الوقت يضيق بنا، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، والحمد لله يعني استفدنا من هذه الآيات العظيمة وما ذكر المؤلف وما تبين من تعليق عليه، نسأل الله ينفعنا.